الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. في الليلة الفائتة ذكرت أن الآية الأولى من هذه الآيات التي تلوت هي تيئيس للكفار، قطع لآمال الكفار في إطفاء نور الإسلام. يعني كأنه يقول لهم: مهما فعلتم فإن دين الله لا بد وأن ينتصر وتتحطم الأوثان والأصنام في أكثر الأرض. اجمعوا الأموال، امكروا، دبروا، افعلوا ما شئتم فإن عملكم إلى بوار. مهما فعلتم فإننا كتبنا أن رسلنا هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فرسل الله لا بد أن ينصروا وجند الله لا بد وأن يغلبوا. ألا حكم الحكم العدل الذي يملك كل شيء ولا يفلت من ملكه وتدبيره شيء، زي ما أشرت البارحة عند قوله تبارك وتعالى يتحدى الإنس والجن في قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تهربوا وتفوتوا من أقطار السماء اهربوا، إن كان فيه ملك غير ملك روحوا للملك لغير ملكي واهربوا لأي ملك تريدون. هل تفرون من عقوبتي وتنجون من عذابي؟ لن تنجوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لله ملك السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار. فالقصد بعدما ذكر الآيات السابقة الكلام على تقطيطات اليهود وأنهم لابد مدحورون 1000 سنة 1400 سنة، طول الدهر ما قامت لهم قائمة، طول الدهر ما قامت لهم قائمة. من يوم جاءهم موسى عليه السلام ما يمر وقت إلا ويطلع ويخرج منهم للناس شر، يمشون مع موسى وينجيهم ربنا من فرعون اللي يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم ويفعل فيهم الأفاعيل مما لم يخطر على البال. وبمجرد ما نجاهم الله مع موسى عليه السلام بعد ما شافوا الآية الكبرى بأعينهم، عندما رأوا البحر أمامهم والجبال عن يمينهم وعن يسارهم وفرعون وجنوده خلفهم وما لهم حيلة، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون هنا الهلاك، ما لنا مفر، هذه مقابرنا هنا، البحر قدامنا، دخلنا غرقنا، ورجعنا قطعنا فرعون واللي معه والجبال عن يمينه، لا نقدر نرتفع ولا نطلع على الجبال، يعني هلاك. قال أصحاب، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لأنه لما جاء يرسله قال: أنا خايف يا ربي من فرعون، هو أخوه هارون، يقول: يا ربي أنا خايف من فرعون، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. وكل الرسل صدر عنهم مثل هذه، إذا جاء الضيق والضنك قالوا: معنا الله، توكلنا على الله، اعتمدنا على الله، فوضنا أمرنا إلى الله. فقال الله لموسى: اضرب بعصاك البحر. طبعا أقول لو اجتمعت كل عصيان الدنيا ما فلقت البحر، لو جابوا كل عصي العالم علشان يفلقوا بها البحر ما فلقوا بها البحر. عصا وش تبي تسوي في البحر؟ ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كل جانب من جوانب الماء كالطود العظيم كالجبل الشاهق الأشم المرتفع اللي ما يكاد الإنسان يرى أعلاه، وفي نفس الوقت كجدار مسلح لا يتحرك ولا يهتز، انقطع الموج عنه تماما تماما تماما تماما، بناء مسلح كأنه من أقوى الأبنية المسلحة المتقنة، والأرض اللي هي على اللي فوقها الماء كأنها خط إسفلت، كأن فضرب لهم طريقا في البحر يابسا وعلى الماء تو طالع منه الماء يابسا لا تخاف دركا ولا تهزم. فضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ومشى موسى والذين معه مطمئنين آمنين، موسى وده يضرب البحر مرة ثانية عشان ينغلق، قال واترك البحر رهوان، اتركه ساكنا لا تحرك فيه شيء، لا تضربه بعصاك، لأنه لو ضربوا بالعصا والتام البحر نجا فرعون من فوق ورجع لأهله وقال أنا غرقت موسى واللي معه، وين راحوا ما نشوفهم والبحر واسيع، لكنه قال له اترك البحر رهوا آيات لفاطر السماوات والأرض نزلت على الأمي حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وكنوز. أهل اليهود هذو اليهود وكم تركوا من جنات وعيون ويدورون هذول وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، هذه النعمة تجيكم. وبمجرد ما خرجوا من البحر ولسه الآية حية شاهدة مبصرة أمام أعينهم، بمجرد ما خرجوا من البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيه أنكث من نفوس هؤلاء ولا أحقر ولا صحيح. قريش كانوا مثلهم، كفار قريش كانوا مثلهم في الشر، الذين قتلهم رسول الله فرعون هذه الأمة أبو جهل والذين معه، لأن كانوا يقولوا اللهم يدعون يا حوت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يا أعداء الله يا أعداء الله، بدل ما تقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك اهدي قولوا اهدينا إليه. العاقل إذا كان الحق هذا، إذا كان اللي نزل يا محمد حق من عند الله اطلبوا أنه تهتدون إليه، تقولوا إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة. ما في أكثر انتكاسة من هؤلاء ومن اليهود الذين قالوا، عندما ما كانوا يهودهم ما كانوا يسمون يهود، كانوا يسمون بني إسرائيل، ما سموا يهودا لما انحرف، ما سموا يهودا لما انحرف، يعني ما ذكر موسى عليه السلام ما جاء في كلمة واحدة أن موسى سماهم يهود أبدا، ولا سما وإنما هم سموا أنفسهم يهود، إما بالنسبة ليهوذا أكبر أبناء يعقوب عليه السلام أكبر أبناء، وطبعا في كثير من البلاد إلى اليوم يسموا اسم كبير العائلة، كبير العائلة يطلقون اسم العائلة كلها عليه، أو الرجل اللي يشتهر في العائلة يسمونه، فكان يهوذا أكبر أبناء إسرائيل فسموه يهوذا بالنسبة لأكبر أبناء إسرائيل يعقوب عليه السلام، وهو يهوذا أخو يوسف عليه السلام بس ما هو أخو الشقيق، أخوه من أبوه، فسموهم يهود أو من التهود وهو التطريب والتغني، إذا بدوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه ويجيبون كلام من عند أنفسهم مثل التلمود وغيره، وبعدين يبدون يكذبون على بني إسرائيل يقولون من هذا من عند الله، فيبدأ يخوي يمد الخياشيم ويتغنى ويرطم كده فيه ويتكلم يمد الخياشيم حتى يحسبون أنه من عند الله وما هو من عند الله، يعني يقولوا بطريقة يظن منها الجاهل أنها من عند الله أنها من عند الله. فهؤلاء بمجرد ما نجاهم الله قال لموسى وشاو أراءوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، آيات بينات لكن منحرفين. وجاهم بعد ذلك سلط الله عليهم أهل البخت نصر فسباهم ودمرهم وأحرق كتبهم وشل الكثير منهم بعد ما ذبح الرجال شل الكثير منهم إلى بابل ونزلهم هناك مدة طويلة حتى رجعوا بعد دهر طويل وأرسل بعض جعل الله بعض النبيين لأن كان الله ما يخليهم من غير نبي لأنه مثل ما قال لهم موسى في آخر الكتاب اللي بأيديهم اللي أنفض في السفر الأخير آخر أسفارهم آخر أسفار الخمسة اللي بيد التوراة فيها في آخر الأسفار إن موسى قبل ما يموت بوقت قليل يقول أنا أعرف رقابكم الصلبة فماذا بالحري بعد موت وش تبتسوون إذا نموت إذا كنتم تعصوني بهذه الحال فماذا تعملون بعد موت هذا في آخر التوراة اللي بأيديهم الآن ويزودون فيها إني لما جاه الموت مع أنهم يقولون موسى كتبها بيده كذبين يقولوا موسى كتبها بيده الأسفار اللي عندهم الخيبة هذه يقولوا موسى كتبها بيده وطب موسى بيكتب ويقول ومات موسى عبد الله عبد الرب ما سموت عبد الرب في عندي جبال كذا ودفن بأرض هناك فلا يعرف هذا في التوراة اللي بأيديهم فلم يعرف أحد قبره إلى اليوم يا إخوان القردة والخنازير هو موسى كتبها بعد ما مات وقال إنه يتشبوا إلى مؤاب وإلى جبال كذا ودفنوه عند كذا يعني موسى يكتب وهو ميت فيصف موته يصف موت موسى وحمله على عربات ودفنه في كذا في كذا وهو ميت يقول ولما جاء يعني الموت لموسى حملوه إلى كذا ورفعوه إلى كذا لكن الأم محمد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الذي يعلم الأولين والآخرين مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقهم إلى يوم القيامة أسمع الشرشر في الحرب العالمية الثانية كان يقول لو كان محمد حي يقول للناس هو عدو الله وعدو محمد لكن الحق ما نطق ما شاهدت به الأعداء يقول لو كان محمد حي ويحسب أن محمد يشرب قهوة مثله فيقول لو كان محمد حي لفك مشاكل العالم وهو يشرب فنجال قهوة أحمد لا يأتي بشيء من عنده إنما وحي الله يوحى إليه يعلم الأولين يعلم الموجودين والذين لم يأتوا إليك ربنا تبارك وتعالى وصف محمدا والذين معه والمهاجرين قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان عن الأنصار سكنوا الإيمان كأن صار الإيمان بيتهم يسكنونه يعني أحاط الإيمان بهم من كل في شعرهم وعصبهم وعظمهم ولحمهم فصاروا كأنهم شيء داخل بيت الإيمان والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وبعدين يصف المؤمنين من أتباعهم إلى يوم القيامة فيقول والذين جاءوا من بعدهم الله يجعلنا منهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك ربنا إنك رؤوف واحد من أهل الأهواء اللي يبغضون بكر وعمر والصحابة والتابعين سمعوا شيخ من التابعين يعني من الصدر الأول بعد أصحاب رسول الله سمعوا شب الصحابة قال تعالى قرب مني فقرب منه يعني انك عالم انت تتعرض انت ارتفعت في درجة حتى صرت تحكم على اصحاب رسول الله وعلى السابقين الاولين منهم وعلى المهاجرين والانصار والذين جاءوا من انت من المهاجرين الاولين يقول له الشيخ يقول له انت من المهاجرين الاولين قال لا والله ما انا من المهاجرين الاولين قال انت من الانصار الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم قال ولا ما يهزر يا بيقول أنا من الأنصار هو جاي بعد ألف سنة أو حال بعد سنوات طويلة قال لا والله ما أنا منهم قال وأنا أقسم بالله أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم لأن الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأنت تلعنهم فلو كنت منهم ما لعنتهم فبهت الذي كفر ولذلك كان من فضل الله علينا، من فضل الله العظيم اللي ما نقدر لو سهرنا ليلنا ونهرنا نحمده ونشكره ونستغفره ما وفينا قيد شارة من النعم التي أفعى بها علينا. أن جعلنا مسلمين، هذه مهم، لا جعلنا يهود ولا نصارى ولا وثنيين. ومن فضل الله علينا لما جعلنا مسلمين جعلنا من أهل السنة والجماعة، لأن هذه أيضا نعمة لا تعادلها نعمة بعد الإسلام. فنحب جميع أصحاب محمد، نحب جميع أصحاب، ما عندهم دني، ما عندهم دني. اللي الرب يقول في سورة في قصة الحديبية: لقد رضي الله عن النبي عن المؤمنين الذين رضي الله عنهم يبايعونك تحت الشجرة، رضي عنهم. وبعدين يبين يقول محمد والذين معه، ما واخذ خص طلع واحد عن واحد، محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، مذكورين في التوراة اللي بيد اليهود الملعين، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ يعني فراخة فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. يمكن يجي واحد من أعداء الأصحابه ويقول كلمة منهم تدل على أن باقيهم، لا، أصل كلمة من تأتي للتجريد، تأتي للتجريد يعني للبيان وأنهم كلهم ينطبق عليهم هذا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. أنا قلت أكثر من مرة في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري وغيره إن يقول النبي وهو يتحدث عن علم الغيب اللي يجي في آخر إلى آخر الزمان، فيقول عليه الصلاة والسلام: يغزو قوم من أمتي فيحاصرون مدينة، فيقول أهل المدينة لهم محاصرين من داخل المدينة: هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ هم كفار، هذا في الحديث الصحيح: هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ فيقولون: نعم، فينا من رأى النبي، كثيرين اللي فينا من رأى النبي محمدا. فيفتحون لهم الأبواب، ثم يغزو قوم من أمتي بعد ذلك بعد سنوات فيحاصرون مدينة، فيقول أهل المدينة ينادي مناديهم من داخل المدينة المحاصرة بأسوارها: هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ يعني اللي رأى أصحاب محمد فيكم أحد؟ فيقول: نعم، فينا من رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فيفتحون لهم، ثم يغزو قوم من أمتي بعد ذلك فيقولون: هل فيكم من رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فينا من رأى مرة. فيفتح لهم، ويقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني تذكرون، ثم يأتي من بعدك قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني ما عندهم، يحلفون بالكذب ويسارعون في الأيمان من غير ما يحلفون ويأسرون من الشرف. بس ما هم كل المسلمين كما قلت البارح، المسلمين سيبقى فيهم خير لو حوصروا حتى لما يجي الدجال ويأجوج ومأجوج، يبقى فيه مسلمين. ما ينتهي الإسلام إلا بعد نزول عيسى كما قلت البارحة، عندما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال ويريق الخمر ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل من أحد جزية، ما في الإسلام والسيخ، وهو يشهد يناديهم بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقوله عز وجل في أول الآيات اللي قريت الليلة في قوله: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني هم يفلتون منا؟ ما يفلتون، من شرق ولا من غرب، من أي جهة من الجهات، أنا فوقهم قاهر لهم، لا يتمكنون من الإفلات مني بحال من لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني هاربين منا، ومأواهم النار ولبئس المصير. فيقول: لا تحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني لا يخطر على بالك. طبعا ما هو الخطاب لمحمد لحاله، لأن العادة في مثل هذا الأسلوب يكون الخطاب لكل من يتأتى منه الخطاب، لكل من يسمع هذا الخطاب إلى يوم القيامة. فإحنا نقراه اليوم فلا يخطر على بالنا أن الذين كفروا يسبقون الله ويعجزون الله ويهربون من الله. في قبضة واحد من المتحرك القلب اللي يدور يدور كم كم دقة في اليوم، لا ما هو في اليوم، كم دقة في الثانية، كم دقة في الدقيقة، كم دقة في الساعة، كم دقة من يوم ما ينفخ فيه الروح وهو ابن 120 يوم في بطن أمه إلى أن يفارق الروح ويدق قلبه يدق حتى يموت، عند الله علم دقاته. ومثل ما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، يعني مهما طالت فهي إلى الموت، ما فيها أحد مخلد على الأرض، ما في أحد. إنك ميت، يقول لحبيبه وسيد محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فيقولون: ولا تحسب أن الذين كفروا سبقوا، يعني كلمة سبق يعني هرب وفات وأفلت ونجا وفاز من العقوبة، هذا ما يصير. ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا، ويأكد هذا بقوله: إنهم لا يعجزون، لا يستطيعون الإفلات من عقوبتنا، ولا يتمكنون من الهرب منا، فنواصيهم بيدنا، نحركهم كيف يشاء. هو ربنا من فضله وإحسانه أوجب علينا هذه التكاليف، أوجب علينا الشهادة، وهو حق. يعني ما يعني اللي يفتح الله على قلبه يمكن ما يشوف شيء بعينه يمدها إلا ويرى فيها آيات لله عز وجل. يعني حرك عينك في أي جهة تجد آيات الله، مثل ما قال ذاك الشاعر، ما قال مثل ما قال هذا الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ناظر ناظر جثتك، انظر إلى نفسك، شوف تركيبك من فوق حتى يخمص القدم. شوف كم يقولون ان المخيخ هذا اللي ورا هذا ده اللي في مؤخرة الرأس به بلايين الأجهزة، ما هو ملايين، مليارات الأجهزة على حسب عددهم في الأيام هذه، مليارات الأجهزة، وكل جهاز مسلط على جزء من جزئية أو جزئية من جزئيات الجسم. العين هذه وش تحسب الأجزاء، وش تحسب الأجهزة المركبة اللي توصل لها من المخيخ ده؟ العين وش تحسب الأجهزة اللي ما تعدها ولا تقدر تحصيها، ولا تقدر تحصيها؟ الأذن وش كم من الأجهزة اللي تصل إليها؟ الآن صاروا يعرفون، بعد ما صاروا يكتشفون ويدرسون، ومثل ما قلت في وقت قريب صار يتخصص في العين، ما هو طبيب واحد يتخصص في العين كله، واحد في الحدق، واحد في العدسة، واحد في الجفن، واحد في الحدقة هذه، واحد في العدسة، واحد في كل شيء فيها، صار متخصصين، وبعضهم يصير عالم عادي وسع العلم والاطلاع، بعضهم يحصل على علم قليل منها. ولذلك ربنا يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يحيط بدقائقها، كيف ترمش، كيف ذلك، أي حركة من حركتك. وإذا كان الحين يجي واحد يشكي عينه، ينظرون في الأعصاب هنا، يدورون له عند أذنه، يقولوا الحال العصب اللي جاي من عند المحل ده أنا بنعمل لك فيه عملية عشان العين. الأنصار يفعلون ويكتشفون هذا، قبل كده ما يكتشفون. ولذلك يقول بعض العلماء كما قلت، يقول: فانظر إلى نفسك. ثم أنا ما يعني مهما طولنا ومهما درسنا ومهما قلنا ما احنا منتهين في هذا الباب، في الأجزاء اللي كون الله في الجسم، وبعضين كأجزاء متناقضة، هذا حار وهذا بارد، وهذا حار وهذا بارد، وهذا رطب وهذا يابس، أجزاء الجسم مثل الشجر، مثل الشجر، تجد الشجرة الورق حقها له طعم، والثمرة حقها لها طعم، تشوف الجزرة تأكل الجذر حقها، تأكل الجذر حقها وتحس الطعم تعرفه على طول، ولو أكلت الورق حقه رميته من فمك ولا استطعت تسوق، وهو نابت منها، نابت من الجذر ده، مختلف عنها تماما، مختلف عنها. وتجي للبسباس جذره شبيه بجذر التمر، ولا تأكله ولا تذوقه، ولما جذر الجزر، ولما تيجي تأكله كأنك تأكل جزر ولا له أي صفة بالجزر، يعني فيه في الورق نوع من الشبه الضعيف الضعيف الضعيف، ولكن الطعم واحد. آيات لله سبحانه وتعالى، لو تقرأ: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، آيات للكريم المتعال، آيات لله عز وجل. بعد هذا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا للكفار. هو طبعا قادر إن أي كافر يعصيه يمسك به الأرض. يعني الجماعة اليهود لما عاد اعتدوا يوم السبت وصارت الله يبتعدهم بالحيتان، هم حرم عليهم العمل والصيد يوم السبت، فصاروا عند في أريحة أو في في في لا ما هي أريحة، إليا أو شيء من هالقبيل، ما هي إليا، إعلاس على شاطئ الخليج، خليج العقبة على شاطئ خليج عجيب الصيدون. ولما يجوا يصيدون يوم السبت تبدأ الحيتان الضخمة اللي كأنها أفيال ترفع رأسها وتيجي كأنها تلاعبه، ما يقدرون يمدون يدهم عليه، خايفين من جماعتهم ولا ودهم يأكلونها، خايفين من جماعتهم يقولونهم انتوا اعتديتوا يوم السبت وكلت يوم السبت، ما هو خوف من الله خوف من الناس. فلما وإذا جاء الأحد والاثنين والثلث والربوع والخميس والجمعة لا يرون في البحر سمكة واحدة، قالوا ايش نسوي؟ فبدوا يعملون شبه حياط، شبه حياط كبار على الشاطئ، فتجي الحيتان الضخمة هذه وتدخلها يوم السبت. إذا جاء آخر النهار والحيتان قاعدة صكوا عليها وحبسوها ويصيدوها يوم الأحد. ولما حرم عليهم الشحوم ظهورها، ظهور الأنعام حرم عليهم ظهورها، وذا قاموا صاروا يسلونه يعني يذيبونه ويبعونه، يقولوا احنا ما اكلنا شح ولا اكلنا قيمة الشح منا، بعنا السائل هذا ذا، يحتالون على الله وعلى كتابه وعلى رسله، هذول اليهود يحتالون. لما فعلوا هذا بدل ما استمروا على إنسانيتهم الكافرة حولهم قردة وخنازير. بس طبعا ما يقول بعض الجاهل الآن إن القردة والخنازير من نسلهم، لا ما هم من نسل الميتين، لأن كل لي يقول النبي كما جاء في صحيح مسلم ليس لمسخ نسل، ما في واحد ممسوخ ويبقى له نسل، يهلك ولا يبقى له نسل. هؤلاء هو أشار النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان من أمة محمد، في آخر الزمان من أمة محمد ناس يتغطرسون من المسلمين، أي يعني تسبون للإسلام، يتغطرسون ويتجبرون ويتكبرون، ويوم يشوفوا الأموال جايلهم من كل ناحية والسيارات والدنيا تحط عليهم من كل حال من كل جهة، والنعيم وثيقت لهم خيرات الأرض، يبدون يطغون، ما يقعدون في البلد عشان يصلوا في المسجد، يطلعون إلى الجبال ويقولوا يكشتون ويقعدون عندها، فيجلسون عند جبل، عند جبل جماعة منهم يقول النبي محمد في الحديث الصحيح، يجلسون عند جبل فتمر عليه في الصباح وفي المساء وفي الأوقات سوارح من يشربون من الألبان ويطعمون من هذه الخيرات، وذا فيصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. من أمة محمد، من أمة محمد يمسح الله في آخر الزمان جماعة من المترفين، لأن الله ما عذب قوما إلا وصفهم بالترف، وما أرسلنا من في قرية من نذير إلا قال مترفوها، المتنعي فقرة ما يلحقوا ما يسارعون إلى كفر بالله، منكسرين يحول وينظرون لنعم الله أي نعمة جيهم، في الغالب طبعا في الغالب، وفي بعض الفقرة شر من الأغنياء المتكبرين، من أمن الأغنياء المتكبرين. فهؤلاء المترفين دائما وأبدا هم أعداء الأنبياء، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموين لجملك الأموال، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ومن معذبين، في لحظة واحدة يدمرهم ويقول للنبي محمد. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم أمأتوهم جراحة وأشبعتموهم جراحة وارتوت الأرض من دمائهم جراحة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني إلى يوم القيامة. وذلك اسمح شوفوا التنبيه والتعليم، ذلك التكليف اللي كلفتكم بلقائهم ومقاتلتهم وبذل أموالكم وأرواحكم والجود بأنفسكم والجود بأنفسكم مثل ما قال الشاعر يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أعلى غاية الجود فإذا بذلتم هذا لمصلحتكم لمصلحتكم فيقول ذلك يعني هذا التكليف ولو يشاء الله لانتصر منهم يهلكهم بدونكم بس ما تسعدون هذه السعادة ولا تحصلون على هذه الدرجة درجات الشهداء والصالحين مع أن الإنسان إذا خرج للجهاد أو نوى الجهاد ومد قبل ما يجاهد يكتب الله له أجر المجاهدين يكتب الله له أجر حتى من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات على شعبة من النفاق أو كما في الحديث الصحيح فيقول ذلك ولو يشاء الله انتصر منه ولكن ليبلغ بعضهم ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موسى ورفع بعضهم درجات حبيب الله ومحمد أعلى الأنبياء درجة وأيدنا منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح الله ذلك ولو يشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وقال في الآية اللي قبلها آخر الثمون في آخر الثمون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وهنا يقول بعد ما ذكر تيئيس الكفار من الانتصار على النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الانتصار على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء عدي بن حاتم الطائي وكان هارب من المسلمين وكان نصراني ورحل إلى الشام فجاءت بنت أخته وأخذها المسلمون سبية فكل ما يمر النبي عليه على السبايا من بعيد تنادي بها على صوت يا محمد أنا بنت أكرم العرب فعرف انها بنت حاتم الطائي لان كان مشهور عن حاتم انه اكرم العرب انه جواد ما يخلي شيء جواد ما يخلي شيء يقول لها أموية ان المال غاد ورائحه ان المال غاد لما تعيب عليه مرته انك ما خلتنا شيء يقول لها أموية ان المال غاد ورائحه ويبقى من المال الاحاديث والذكر وذكرت البارحة لما في قوله اتقوا الله اتقوا لسهلة قوله لهذه عبلة ولا يسمونها يقول له إن النساء إن الرجال لهم إليك وسائل إن الرجال لهم إليك وسيلة إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا طلبتي تخضبي وتكحلي لما تعيب عليه تقول له تسقي الحليب المهر حقك كل بيجيك حليب تبدأ تسقيه للمهر وتخليني أنا وعيالي ما تطعمنا من اللبن ده من الحليب ده فيقول لها أنت لو هذا عدتي في الحرب هذا الذي أنتصر به على الأعداء مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علو يقول هذا سلاحي هذا عتادي وأنتم أنت لو جل جيش وأخذك بمجرد ما تبعدين عني تبي تدورين على الكحل والخضاب عشان تتجملين لهم عشان يغدوكي فإذا طلبت تخضبي وتكحلي أو فإذا قلت تخضبي وتكحلي فربنا تبارك وتعالى يقول ذلك إن شاء الله هنا يقول وأعدوا لهم الضمير المخاطب جميع المسلمين إلى يوم القيامة وطبعا في أولياتهم أمراء المسلمين ورؤساء الدول الإسلامية مطالبين بأن يبذلوا كل ما يستطيعون من مال لإعداد العدة لأعداء الله لأعداء المسلمين وهو إعداد العدة ما هو علشان يروحوا يعتدون عليهم لا ما هو علشان يروحون مجرد ما يكون عندهم عدة بس العدة هذه بينها الرب تبارك وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ليه قال ترهبون مثل ما قلت أكثر من مرة علق عصاك حيث يراها ولدك لأن إذا كانت العصا معلقة الولد ما يقدر يلعب ويخاف منك وانت ما ضربته ما بيقول اضربوهم ما يقول لك اضرب ولدك ولا ما اضرب ولدك الا اذا عمل شيء وهو يعني فوق السابعه او العشر فوق العشر سنين قصر في الصلاه وانت تقول الضرب ما هو روح يعني تعجنه من الضرب انما تهويب وتخويف امروا اولادكم بصلاه السابع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم بالضرب وقال كذلك في النسوان واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضيع الوعظ الاول الوعظ الأول، فإن ما نفع الوعظ وعطاها ظهرك كنت نايم لا تعطاها وجه، فإن ما نفع كمان الهجر ده اللي اعطاك ولا تعطيها ظهرك في الفراش ولا تعطيها وجهك، فيقول فاضربهن. وطبعا الضرب ما هو تروح تعجنها وتكسر عظامها، ما يحل لمسلم أن يضرب زوجته ضربا مبرحا بحال من الأحوال، لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب زوجته مهما كانت، حتى لو جارت عليه وتعدت عليه وتصفهت عليه ما يمد يد لها، لأن الله يقول امساكم بمعروف أو تسريحوا بإحسان، إن كنت عاجز عنها وديها لأهلها. هي مثل ما قالوا ما هي زيجة نصارى إن كان معنى نصارى كذابين. عيسى عليه السلام يتبع شريعة موسى في كثير من أمره، وكان موسى يبيح 4 و5 و10 و20 و30 و40، وكان سليمان بن داود كما جاء في التوراة اللي بأيديهم الآن في, في, في, في أسفارهم، وكان لسليمان 500 من النساء مؤابيات وعمونيات وحسيات من الأمم اللي كذا اللي كذا اللي كذا، مع بنت كذا ومع بنت فرعون، ومع عنده أمة من الحريم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم إن أخي سليمان كان يحارب في البلقان في البلقاء ما هو في البلقان في البلقاء يحارب في البلقاء أهلها الجبارين، فيقول قال أبطوف الليلة على 100 من نسواني، 100 في ليلة واحدة يطوف عليه، يأتيهن في ليلة واحدة على أن تحمل كل امرأة بولد يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله. يعني ما طلب الولد رياء وسمعة وكبرا وغطرسة وعنجهية الجيلة، طلبهم ليدافعوا عن دين الإسلام، ليرفعوا راية الإسلام. يا بالعيال لرفع راية الإسلام ما هو عشان يقول عندي 100 ولد ولا 200 ولد وما هم، لكن يقول ناخي سليمان حلف لا يطوفن على 100 من نسائه فتحمل كل امرأة منهن بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. يذكر إن الملك اللي موكل به قال له في ما سمع كلام الملك، هو قال له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فمر على 100 مرة في ليلة واحدة. طبعا النبي كان يأتي 9 نساء في ليلة واحدة، يجي عند هذه ويطأها ثم يغتسل أحيانا ويروح للثانية اللي جارتها ويأتيها، ويروح للثالثة ويأتيها، ويغتسل عند كل واحدة، ثم الآخر واحدة اللي ينام عندها الليل. هذا كان أحيانا، وأحيانا يطوف عليهن بغسل واحد ما يغتسل إلا عند الأخيرة، ولكن يتوضأ عند كل بعد كل نهاية. 9 هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سليمان قال لا أطوفن على 100 من نسائي فتحمل كل واحدة بفارس أعمل السلاح وجاهز له، ونسي أن يقول إن شاء الله. فطاف عليهم اسمع فلم تحمل إلا واحدة، واحدة في 100، وجاءت بشق ولد، نصف الرأس مع نصف الأنف مع نصف الجبهة مع نصف اللسان الفم مع نصف الرقبة مع نصف الرقبة مع نصف الصار مفتوح الجانب اليمين راح ما هو موجود، أو الجانب الأيسر اللي في القلب موجود، إلى إلى إلى رجل واحدة، يعني شق ولد. فجاءت بشق ولد، فجاءت الماشطة عندي ما ولدتها هالنصف ده وضعته على كرسيه، قلت هذا ولدك اللي أنت طالب ميت طبعا. ولقد فتنا سليمان هذه وألقينا على كرسيه جسدا، يعني جسما بلا روح، لأن جسد يعني بلا روح، جسم ما فيه روح. وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب لما شافوا أيقن أنه نسي أن يقول إن شاء الله، قال يا ربنا ما وردت ما طلبت العيال عشان أتكثر بهم، أنا طلبتهم للدفاع عن دينك وإعلاء كلمتك، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. وش سواله؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني إن طلبها لينة انقصت أصاب، يعني قصد أصاب يعني قصد، إن طلبها لينة صارت لينة هادئة تمشي على 5 كيلو 4 كيلو في الساعة أو 10 كيلو، وإن أردها سريعة تقطع المسافات الطويلة الشاسعة في سافي في داك أفتها، مثل ما قال ولسليمان الريح عاصفة تمشي إلى شهر وترجع إلى شهر غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر اللي كان شبه البترول نحاس شبه البترول صار يسيل على وجه الأرض عشان يصنعوا الشياطين يسخرهم يصنعون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب قدور الطعام قدور رسيات كأنها كأنها كأنها مدي كبار وبرك كبار يعملون له وهم يشتغلوه قاهرهم ويموت يحول وهو ماسك عصا معتمد عليها واقف وهم جنب الجن ما يعرفون انه مات. ويجي لك ناس جهلة رعاع سفهاء في زمننا هذا يفتح الواحد منهم بيته ويقول تعال ترى عليك جن جاي من اندونيسيا. وتعرف تعرف لغة الاندونيسيا انت واللي جابك واللي معك. نشروها في الجرائد عندنا هنا ترى مرة. وقال واحد ان جات الجنية هذه وراحت لابن باز وكلمها ابن باز وقال لها اسلمي وقال لها ما ادري ايش. حكايات مثل مرة من المرات من حوالي 20 أو 25 سنة طلعوا اشاعة في المدينة بان الدابة اللي تكلم الناس اخر الزمن ظهرت في وريدة. وان كل ما يقولوا لها وراكي هو جاء زمنك تقول لا ما اكلمكم حتى يجيني ابن باز. وان ابن باز جاءها في المدينة كان معنا هنا في الجامعة. ابن باز راح لها وانه قال لها ما تستحي على وجهك هذا ما هو زمانك ده فاستحت واختفت. وابن باز لا راح بريده وشافها ولا اتصل بها ولا درى عنها ومعنا ونسمع في الاخبار والاذاعات والاشاعات الكاذبه الضاله حكايه. فربنا تبارك وتعالى يقول هنا يقول هنا يقول هنا واعدوا لهم اسمع اسمع اللي اعداد اللي وش نعد يا رب وش نعد يا رب وش نهيئ اعدوا يعني هيئوا جهزوا جهزوا اعدوا لهم يعني هيئوا وجهزوا لهم ما استطعتم يعني كل ما في مقدوركم كل ما من ايش؟ قال من قوة ومن رباط الخير. كلمة قوة شوف نقطتين التجهيزات تنحصر في نقطتين. اعدوا لهم ما استطعتم طبعا احنا عرفنا اعدوا يعني هيئوا جهزوا استعدوا لهم بما استطعتم من ايش؟ يعني بما تدور كل ما يخطر على بالكم من القدرة كل يدكم ما تنالوا من شيء أنتم في غنى عنه اعملوا به سلاح للمسلمين أعدوا لهم استطعتم من قوة. صحيح النبي خطب عليه الصلاة والسلام على منبره ولو قرى الآية هذه قالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم قال ألا كما في صحيح مسلم طبعا كما في صحيح مسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرامي. وبعض الناس يحسب إن الرامي قاصر على الرمي بالرمح أو ضربه بالسيف جدع السيف عشان يقصه من بعيد. لا كلمة قوة أعام وذكر الشيء لا يدل على نفي ما عداه. ما احنا قرينا هالأيام النبي يقول أربع من كنا فيه كان منافقا وقال في حديث الفطرة 5 من الفطرة وفي حديث آخر قال 10 من الفطرة. في حديث يقول 5 من الفطرة وذكرها وفي الحديث الثاني قال 10 زود 5 على 5 الأولات زود 5 على 5 الأولات. فمن قاعدة علماء فقه اللغة العربية وأصول علماء أصول الفقه وغيرهم أن ذكر الشيء لا يدل على يعني تخصيص الشيء بالذكر. يقولوا كده القاعدة الفقهية الأصولية تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عدا. فلما قال النبي ألا إن القوة ترمي ما يقول ما يريد النبي بس القوة هي الموجودة وقتهم الرمي هو مكتوب وبين إن من أكبر ما يرتكب الإنسان من معصية إنه يتعلم الرمي بعدين ينساه يتعلم الرمي بعدين ينساه. لكن كلمة رامي تشمل الرمي بالبارود والرمي بالصاروخ والرمي بأي آلة يرمى بها العدو. المنجنيق طبعا كان موجود قبل الإسلام كان يصنع في جرش عند أبها عند خميس بشير كان المنجنيق يعملونها شيعة مثل العربانة الكبيرة العربان من الحديد ويدخل فيها المقاتل ويبدأ يحفر جدار العدو اللي يكون محاصر فيه علشان يخرجوا عشان يدخلوا عليه. المنجنيق والدبابات كمان يسموها دبابات ومنجنيق. ولما حاصروا الطائف حكى عندهم منجنيق ودبابات والمنجنيق موجود الآن بس ما هو على الشكل اللي على الصفة اللي كانت عند الأولين عند أيام الرسول اللي قبله واللي بعده. ولا كذلك الدبابات، ما عرفنا الدبابات غير الدبابات اللي كانت موجودة. الدبابة اللي موجودة صارت الدبابة تمشي على البر إن كان سهل وإن كان وعر، وترقى على الجبال وتحول من الجبل، ولقت قدامها بحر ركبت على البحر وعابت كأنها سفينة موجودة الآن. فهذا كله يستعمل، يجب على المسلم، يجب بس فرض كفاية، ما هو فرض عين، فرض كفاية، لأن فرض العين إذا ضيعه يجب على كل شخص أن يشترك فيه. لكن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يعني صلاة الجنازة، الصلاة على الميت على الجنازة فرض كفاية، لو صلى واحد اثنين ثلاثة أربعة ما أثم أحد من المتخلفين عنه، لكن لو كلهم ما صلوا عليه عصوا ربهم جميعا واشتركوا في الإثم جميعا. فإعداد القوة فرض كفاية. لكن لو انحصرت مثلا المسلمين الآن في السعودية، مثلا المسلمين في السعودية ما يروح واحد يقرأ الأهل يقول أنا والله بهي أبشتري كل مالي بحول أعمل به رشاشات ومدافن، يقول له لا ما هو حقك لأنك تبي تاخذه ويخضع عيالك ويقتلوا المسلمين في الشوارع به. إذا ظنوا في واحد قال لهم واحد من الضالين الصغار اللي يفتونهم على 20 سنة 15 سنة ما قروا ولا كتبوا توهم بس تدينوا، وأدخل واحد منهم لحيته وبعدين يقول له هذا كافر لا تصلى لا تقرب، يروح هذاك يأخذ مرشاش أبوه يقتله ويحسب أنه قتل لأنه جاهد في سبيل الله ويرتكب أكبر جريمة تندلها الإنسانية. فيقول ربنا وأعد له. فهذا فإذا كانت الدولة تقيم شرع الله فلا ينبغي لأحد من أفرادها أن يتأمر على الدولة فرض عين، يتعين على الدولة، ما يصير فرض كفاية على الدولة، يصير فرض عين على ولي أمر المسلمين أن يهيئ العدة والسلاح لأعداء الله. ما دام مسلم يشهد أنه يقيم شريعة الله ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله يصير هو المسؤول عن الأسلحة والمعدات. فإذا كانت البلد ما فيها حاكم شرعي ما فيها ويعدوا، لكن ما يروحوا علشان مفاكم شرعي يقتلون كل ما هب وداب، يقتل المسلمين ويخلوا اليهود والنصارى، يفنون بلاد المسلمين من الناس، يقتلون الأطفال والنساء، ولا يروحوا لليهود ولا يقتلون كلب نتنياهو ده اللي قاعد يصول ويجول من أوروبا لأمريكا لكل ناحية، ما واحد من اللي يقول احنا بدأ يروح وروح إن رايح الناس منه، ولكن واحد ما يرفعون أصواتهم وهم في بلادهم وبيوتهم وإيش وإيش ولا يعملون شيئا ولا يعملون شيئا ولا يعملون شيئا. فربنا يقول للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لا تنساها هذه، لا تنسى لنا معجزة، معجزة من معجزات النبي الأمي التي أنزلها الله عليه. لو قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة كان يكفي، كان كافي، لكن ما تصير فيه المعجزة هذه. فلما يقول ومن رباط الخيل يشير إلى آية بينة وحجة ظاهرة ستبقى ما بقي الليل والنهار والشمس والقمر وشريعة الله وهي الخيل. تروح للشيعين اللي يقولوا لا إله زمان الله يلعنهم في قبورهم، يقولوا لا إله والكون مادة، لا يستئلهم سلاح الفرسان سلاح الخيالة. تروح لأمريكا اللي عندها الصواريخ اللي يقولوا غزونا ملوك السماء وصلنا للقمر والمريخ ونبي ناخذ الشمس وناخذ عطارد وناخذ زهرة ونقل لها أحد، عندهم سلاح الخيالة. جميع بلاد الدنيا سهلها وجبلها وبريها وبحريها لم يستغنوا إلى اليوم عن سلاح الخيالة، لأنه له مزية لا تستعمل فيها دبابات ولا أسلحة إلا الخيل. ولذلك ينصه عليه هنا فيقول ومن رباط الخيل، ويعني ومن احتباس الخيل، ومن احتباس الخيل. احتباس الخيل ليش؟ قال ترهبون به، مع القوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتبس فرسا في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله كان سبعها وريها وبولها وروثها في ميزانه يوم القيامة. ولما جاب واحد ناقة من النبي عليه الصلاة والسلام ناقة مخطومة قدمها للمجاهدين قال لك بها عند الله يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، يقدمها لإمام المسلمين، يقدمها للمسلمين لسعد اللي ما لهم حمل ولا لهم شيء يحمل، اللي ما لهم حمل عشان تحمل يقدمون لإمام المسلمين يعاونونه بما عندهم من معدات وما عندهم من مال، فيقولها من رباط الخيل. فالنبي وبعدين يقول النبي محمد الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. الخيل معقود في نواصيها الخير. وطبعا أعلمكم إن الحيوانات سواء كانت خيل ولا كلاب ولا خنازير لها طبائع، بعضها أسوأ الطبائع وأنجسها الخنزير، ولذلك حرم الإسلام شحمه ولحمه، لأن اللي يأكل الخنزير يرضى أن يكون ديوسا على زوجته، لو رأى واحد فوقها ما تحرك جفنه ولا تغير وجهه اللي يأكل الخنزير. والكلاب قد يركب، والحمار قد يركب الابن على أمه، قد يركب ولد الحمار على الحمار على الأتى. ولكن الخيل مما تواتر وعلم بالضرورة لا يمكن يعلو ذكر الخيل على أنثى إذا كانت أمه. ولا بعض الناس في التاريخ الطويل اللي تكلموا في علوم الحيوانات في علوم أكاديميري والداء وغيره وغيره وغيره ذكروا هذا، اللي كتبوا عن علم الحيوان كتبوا هذا، أنا ما جابوا من جديد ولا اكتشفت أنا والله ما عندي خيل، ولكن هذا اللي صار. فعندهم إذا أرادوا أن إذا كان الخيل أصيل، يعني عندهم حصان أصيل ولا عندهم وما عندهم حصان، عندهم حصان أصيل ولا عندهم إلا أمه، ودهم ينتجون منها من ولدها، ما يمكن أبدا يجيبونه عشان يعلوها، لأني لو جابوه عليه ويشوفهم يمكن يهبدهم برجاء حتى يقتلهم، ولكن يحبسون عنها شهر شهرين ثلاثة قبل اللقاح، ويغمون عيونه وكل يوم يغسلون حياها بالماء والصابون، ويغسلون حياها بالماء والصابون، ويبعدونها ما ينتش ريحة كأنه ينساه عشان ينسى ريحة أمه. ثم إذا أرادوا أن يعلوا الحصان على أمه ربطوا عينيه تماما حتى لا يراها، ثم يأتون به ويقربونه من ورائه إلى حياة. طبعا يحاولون جهدهم أن يوخروا أنفه عن حياة، مخافة أن يدخل شيء من ريح حياها الذي يشم عليه فيبتعد عنها. فإذا غموا وضللوا وركب عليه في أثناء نزوله إلى الخلف قد ينتشر ريحها، فإذا مطمئنين خلاص اللي جاهم جاء، فيرفع رجليه الأماميتين إلى أعلى من فوق رأسه ثم يضرب رأسه في الأرض فيقتل نفسه. هذا في الخيل. والشيوعين يقولوا لا، أمك أحسن من بنت الناس، وأختك أحلى من بنت الناس، والكلب اللي كان في اليمن زمان اللي علي بن الفضل الجعدني اللي يقول تبنى مضى النبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي، خذ الدفي هذا واطربي ما شئت أن تطربي، تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي كالكلب ولا هم يعرب ولا يعرف يعرب، ده هذا تلاقيه مجوسي الأصول من أي جهة جاي، تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي. لا تمنعي نفسك المعرسين، يقول لبنته لا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي، فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي. هذا طبعا انتكاسة لا يعرفها الحيوان، يعني الخيل ما يرضى بها. أشرت هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل فيما معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أورده عروة بن أبي الجعد البارقي في صحيح البخاري لما أعطاه النبي دينارا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى شاتين بدينار، وهو في الطريق باع واحدة منهم بدينار وجاء للنبي بشات ودينار الأضحية، فدعا النبي له بالبركة، فلو باع ترابا لربح فيه، لو اشترى تراب، لو التراب اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، لو اشترى تراب يربح فيه، وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فيقول الرب: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. اسمع، ترهبون به عدو الله، وإذ ظاهر أننا ما نبماشي عن الكلمة هذه دي. ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن المعايير قد انقلبت في أكثر بلاد العالم. معايير الحق انقلبت في أكثر بلاد الدنيا، فصار لو واحد صلى من المسلمين شافوه يصلي في مسجد قالوا هذا إرهابي، ولو شافوا واحد قاعد يقرأ في المصحف صنفوه في الإرهابيين، ولو واحد شافوه يعتاد المسجد قالوا هذا إرهابي، ولو واحد قال أنا بدخل كلية الشريعة قالوا هذا إرهابي. وصار الإرهابي عندهم كل من يمت إلى الدين بالصلاة. بس دين الإسلام ترى، بدأ يشوف عيال الكلب اللي يسمونهم المستوطنين اليهود يقتلون كل يوم في المسلمين، ولا تسمع واحد من العالم يقول عليهم إرهابيين. يقتلون في الفلسطينيين، أمس قتلين 3 ومن قبل من كم، ويقتلون كل يوم ويجرحون ويؤذون نساء ورجال، ولا واحد، ولا تسمع في إذاعة من إذاعات العالم تسميتهم إرهابيين. ولكن مثل ما قلت لك، ينفجر المبنى اللي في في في في أمريكا بمجرد ما فجر إذاعات الدنيا. إرهابي من الأردن، إرهابي أو فلسطيني من الأردن هو اللي فجر ده، ولحقوه يحوله نازل من المطار في عمان وحبسوه، ولما رجعوه جاء واحد من اللي كان شاهد أنه هو الذي فجر المحل. نفس الأمريكي هو اللي فجر، أمريكي يهودي أو نصراني، ما صار عربي ولا مسلم، لكن كل بلوى يحطها في العرب والمسلمين ليقطعوا شجرة الإسلام من جذرها حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. فيسمونهم إرهابيين، المصلي إرهابي، اللي يصوم إرهابي. والله واحد من الطيبين سألني البارحة يقول طيب، يقول عندي ولد بدأ يرخي لحيته وأنا خايف عليه. قلت له يا أخي اتركه لله عز وجل، اتركه لله عز وجل، استخف عليه منه. المفروض إن أي دولة ما تأخذ واحد إذا تدين أو صار متدين بمجرد إنه تظاهر بالدين، ما يصنف في صنفي اللي يروحون يأخذون أسلحتهم ويذبحون الأطفال الصغار ويذبحون النسوان ويذبحون الحبلة ويقطعون بطاه ويفجرونها ويطلعون الجنين من بطن. هذا ما هم مسلمين ولا يعرفون الإسلام. والآن يبي يثبت اليوم ولا باكر ولا بعد سنة ولا بعد شهر أن الذين يفعلون هذا يفعل ليسوا مسلمين، وإنما دسائس إما من الماسونية العالمية أو من اليهودية والصهيونية أو من أعداء الإسلام أو من مجموعة الكنائس الأوروبية وغيرها، هم اللي يفعلون هذا. مسلم يقول لا إله إلا الله يقتل المسلم آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول بريرة لعبد الملك بن مروان: فإذا صرت إلى هذا الأمر فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. اللي يرعى الغنم وش دم يقول يمس من جنة يقول قتلوا 10 في رعاة الغنم وجدوهم مذبوحين. هذه طريقة دي، هذا كلام يقوله مسلمين يقتلون إخوانهم المسلمين حتى لو كانوا يخالفونهم في الرأي. هو المسلم إذا اختلفت مع مسلم في الرأي تروح تقتله أو صحيح الجهل. فدينا نسمع منهم. بدأنا مرة من المرات واحد قال لا تجلسوا عندي درس فلان، هذا ترى عنده تلفزيون، هذا الكافر يقول علينا هذا الكافر عنده تلفزيون. واحد يقول لعياله وعيالي موجودين يسمعون هذا الكافر عنده تلفزيون، أو الكافر ده عنده راديو، أو الكافر ده عنده كذا. يا أخي هو ترك صلاة وترك أركان الإسلام، أنت تحكم عليه بالكفر لمجرد كذا. يا أخي لما قال لما حصلت المعركة يوم الجمل حصلت المعركة، علي في جانب رضي الله عنه وعيشة في جانب، فلما تأتي المعركة قال بعض الناس الصبيان والنساء، فيقول لهم علي رضي الله لهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام. علي يقول لهم احنا مالنا ما نتسلط على النسوان والصبيان اللي معهم اللي مع المحاربين اللي ما، فما بالك باللي قاعدين في بيوتهم امنين مطمئنين يدخلوا على النسوان ويقطعون بطونهم ويدخلوا على العيال ويقتلونهم، ياخذون الولد وهو يرضع منهم ويقطعوا رقبته ويفجرون بطن المرأة وهي تشوف ولدها يذبح قدامها. ما والله يعرفون ريح الاسلام، وإنما المقصود تتداعى علينا الأمم بإذاعتها وبلوا بهالدشوش والبلايا اللي تجيب كل شيء ولا تخلي شيء من الشر اللي تجيبه. بدوا يجيبون الآن وكلهم على الإرهاب. إيش الإرهاب؟ اللي في الإرهاب لو تقولوا بدل تقولوا المجرمين، تقولوا المعتدين، تقولوا الظالمين، تقولوا الكافرين، تقولوا الفاسقين، تقولوا الخارجين على الكتاب على الدين، أعداء الأنبياء، أعداء عباد الله، قولوا هذه أسماء تنطبق عليهم. أما كلمة إرهابي ما ينبغي لمسلم ينطقها على أي واحد يقولوا قتل، حتى لو قتل اللي قتل لا تقول عليه إرهابي، قل عليه كافر، قل عليه هذا مرتد عن دين الإسلام. بس طبعا القتل ما يجب الردة في الحال، لكن الله وعد على القاتل جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، اسمع، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يكفيه والله، يكفيه واحدة من دول، يكفيه واحدة من هذه اللي توعد الله القاتل بها. لكن ربنا يقول في القرآن، لكن ودهم مثل ما الحين من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة، أنا ودي كنت لو الدرس طال شوي علشان أجيب بعض الأمثلة اللي أخطأ فيها العامة والعلماء والكبار وبعض المتقدمين المتأخرين من أسماء يطلقوا على غير أهله ولا غير مستحقه. فمنها كلمة اللي ربي ما يحل لمسلم أن يطلقه على من يشهد أن لا إله إلا رسول الله. فإذا ثبت أن هذا بيقتل الناس قطعوه قطع واعملوا فيه ما شئت، هذا ما هو من المسلمين ولا يندرج تحت اسم الإسلام. الإسلام يقول لما رأى امرأة قتيلة في الصف في الجيش غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه إني نهيت عن قتل النساء، ويأمر أمراه مرأي سرايا البعوث لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا ولا تقطعوا شجرة، كل يأمر به النبي في أكثر سراياه، وهذا في البخاري ومسلم، في بخاري ومسلم. فكيف هذا القتل الناس يقول احنا مسلمين؟ إذا قتلوا ودع الإسلام قل لست من المسلمين في شيء، أنت عدو الله وعدو المسلمين، أنت من جند إبليس، أنت مع الشيطان، أنت تكذب حزب الشيطان، هذا صحيح. ما معه مسلم ده ولا يعرف الإسلام، هذه واحد. الثانية يقول استعمار، هو ما استعمار، هذا استخراب، احتلال البلاد والتسلط على خيراتها وأهلها وإدلالها، ما هو استعمار ده، هذا استخراب. ربنا يمدح المستعمر، يقول في المسلمين واستعمركم فيها، يمدح بيقول بآياته ونعمه أن جعلكم عمار الأرض. الاستعمار تعمير الأرض، وهل المستعمرين اللي بيسمونهم مستعمرين يعمرون؟ لا، يخربون ما بيعمرون، فيسمونهم مستعمرون، هذا خطأ. كذلك من الأخطاء الشائعة وأسمعها من طلبة العلم ومن غيره، يسمون من يعمل عمل قملط لوطي، هو يقول إني لعملكم من القليل، يقول إني يتبرأ من العمل ويقول إني لعملكم من القليل، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القليل. ويقول لوطي، وأصل كلمة لاط أصلح في اللغة العربية، في أمارات الساعة تقوم الساعة ورجلان من عندي ثانية الوداع، ورجلان من مزينة يلوطان حوضهما أو كذا فيصعق بهما. فاللاط أصلح، وكلمة ولواط الإصلاح. وعبد الملك بن مروان لما سمع بالقصة يقول لولا أن الله ذكر عمل قوم لوط في القرآن ما خطر على بالي أن ذكرا ينزو على ذكر، ما كان يخطر على، لأن الله قالها، لو ما هي في القرآن ما صدقت أن رجل يركب رجل، لو ما هي في القرآن ما صدقت أن رجل يركب رجل. فيسمون لوطي، لوط بريء منكم، هل أبو جهل نسميه محمدي؟ هل أبو لهب نسميه محمدي؟ هل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والصناديد الملاعين من قريش الذين حاربوا الله ورسوله وكفروا به وأبو لهب نسميهم محمديين؟ ما هم محمديين، أعداء محمد. كذلك هؤلاء الذين يعملون هذه الفاحشة أعداء لوط عليه السلام، فكيف نسميهم لوطيين وننسبهم إلى لوط وهو بريء منهم؟ يقول إني لعملكم من القليل. ولا يستطيع أحد أن يأتي من أهل العلم أو الجهل بحديث، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا أخي يسأل يقول: أنت درسك يحضره جميع المسلمين من بقاع الأرض، وكلهم ولله الحمد يعرف العربية الصحيحة، إن كلهم يعرفون العربية الفصحى. أظن يكفي هذا. يقول: لماذا لا تلقي درسك باللغة الفصحى حتى تستفيدهم؟ أنا بعض العرب ما أعرف لغتهم، بعض العرب يحتاج لترجم. كم معنى الله يغفر له الشيخ محمد الشنقيطي، أمزح مع الله يغفر لنا وله. فإذا إذا إذا كان في كتاب مكتوب بخط الشنقطة أمزح معه وأقول: اعطيه الشيخ عطيه عشان يترجمه لنا. أقول له كده، أنا كل عربي يعني. هذه واحدة. وإحنا على قدر أهل على قدر الحال، مش إحنا جينا في آخر الزمان، يمشي الحال العملية. هل يجوز التسمية بعبد النبي وعبد الرسول؟ لا يجوز. يقول الله تعالى عن الصحابة: إنهم رحماء بينهم، فلماذا تقاتل؟ والله يا ابني لو إن قلبك مطمئن بما قرأت أنهم رحماء بينهم ما سألت هذا السؤال. ولكن طبعا العادة إن اللي يحكم يكون أكبر من المحكوم عليه. فهل أنت وضعت نفسك في منزلة أعلى من منزلة أصحاب محمد؟ هذه مشكلة. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة اللي تواطؤوا عليه وتواتروا عليه، ونمسك عما شجر بين أصحاب محمد. نمسك. وقال واحد ما كان يقول: ليش كذا؟ ليش تقاتلوا فلان فلان اللي عليه الحق فلان اللي كذا كذا؟ يقول: يا ابن الله سبحانه نجى سيفك من دمائهم، فلماذا لا تنجي لسانك أيضا من من من من, من التعرض لهم؟ وربنا ما كما مدحتهم وليمت. فالذي حصل بينهم يا أخي، يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. وأنا قلت لك لما حاطب ابن أبي بلتع وهو من أهل بدر لما كتب والكتاب، يعني ما هو النبي نهى عن أن يخبر أهل مكة بأن النبي رايح لهم عشان يقل القتل، عشان ما يتعيون ويحصل قتل كثير. إذا هجم عليهم استلموهم وبدون، وهو قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما قالوا: ما تظنون فاعل بكم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فحاطب أرسل الخطاب سرا مع جارية، وجابوا علمه الجبريل، وجابوا علي والمقداد اللي معهم، وجابوه من المرأة وهي في روضة خاخ. وقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: يا عمر، إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأنت تيجي يا ابني اليوم وتقول: ليش يتقاتلون؟ أنت ما أنت قادر تمشي بروحك وتقيم صلاتك وتعمل أعمالك الدنيا عشان تتعرض لأصحاب بعض. ما حكم أن يعتقد أن النبي ليس بشر؟ هذا جاهل، وله مؤمن بالقرآن، لأن جميع الأنبياء من البشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وكلهم إن أنت إلا بشر مثلنا. كانت البشرية هذه كل جماعة يرد على منك بشر. طيب لو جاكوا ملك تطيقونه؟ كانت قلوبكم تنفزع لو جاء على صورة الملائكة محمد لما نزل عليه جبريل، لما تبدى له جبريل على كرسي بين السماء والأرض بعد حراء بمدة ما هي طويلة، وصار وبعد المدات في الردم وصار يسمع وهو يمشي راجع لخديجة، يسمع: يا محمد يا محمد يا محمد. فنظر فإذا ملأ جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. لو جاك ذا تقطعت قلوبكم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا. فالنبي بشر، فالنبي بشر، واللي ينكر بشريته ليس من أهل الإسلام. ما حكم الانتساب للطرق مثل الرفاعي؟ والله إن مصيبة كبرى يا ولدي. هذا دكتور هل يجوز صيام ثلاثة أيام الذين قال عنهم الله ثلاثة أيام في الحج أول ذي الحجة خارج مكة؟ يجوز، لأنه المهم يصومهم قبل الحج. فإذا كان طبعا لأنه أدى العمرة، فبين العمرة وهي السبب إلى الحج يجوز، وله أن يصومها يوم عرفة، مع أن منهي عن صوم يوم عرفة إلا اللي عليه صيام ثلاثة أيام. ولو لم يتمكن من صيام ثلاثة أيام في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، ولا شيء عليه. أملك أرضا وأريد زراعتها ولدي مبلغ كبير من المال، ماني فاهم مش يقول لدي مبلغ كبير من المال كسبته من حصاد الخضروات والفواكه، تفاح، برتقال، طماطم، هذا أكثرها ما في زكاة في الثمر. الثمر النيدة ما في ثمر إلا إذا كان يبس ويبدأ إلا الثمر والكث ما في زكاة، والله أعلم. طيب نعم. إيه إذا يعني باع وصار عنده مال خلاص تحول، ما دام تحول كنا نعد كل ما نخرج الزكاة عما نعده للبيع، فكل شيء يباع لو اشترى عمارة للتجار فيها الزكاة في رأس في أصلها في رأس مالها، لو كانت دي 100 مليون يزكى عن 100 مليون، ولكن لو اشتراها عشان عياله عشان ياخذ غلتها لو كانت بمليار ما، ولو طلع كل اللي يجي منها ينفقه في سبيل الله وعلى عياله ومن صار ما عليه زكاة. كان الليث بن سعد في مصر الفهمي رحمه الله كان ماله كثير جدا جدا وما وجبت عليه زكاة قط، لأن كان أو كل اللي يجي أول باول يصرف ما يخلي شيء. فإذا عد إذا كان بس، وطبعا ما يشترط إن الحول يحول على جميع المال، يعني لو عنده مثل 10,000 ريال هو زكاته بيطلعها أول يوم رمضان، فنظر أول يوم رمضان في مخباته، طلع المخبات اللي في داخلها لقى فيها كم ريال جايتهم، وشوف البنك وش عنده كم ريال في البنك جيده، وشاف عنده دين على واحد مالي غني جيده، وشاف عنده مثلا مثل يعني كذا جيده، وشافه كم طلع 10,000 يزكي 2.5%. فإذا أول يوم من رمضان كان عنده 10,000، يوم جاء العيد صار عنده 100,000، يوم جاء الحج صار عنده 1,000,000، يوم جاء شعبان صار عنده 20 مليون، يوم جاء 29 شعبان صار عنده 100 مليون، ولكن في نفس اليوم بس ما يتهرب من الزكاة، ما يروح يدبرها يمين ويسار يشتري بها بيت ولا عشان يهرب من الزكاة، لا. فإذا لو أنفكها قبلها بيوم ما عليه زكاة، فإذا قعدت طبعا هو جاه زيادة من في شهر رمضان وشوال جاته زيادة وشعبان جاته زيادة، كل شهور جاته زيادة، فكل الزيادة هذه ما يلزم أن يحول عليها الحول ما دام الأصل اللي تجب فيه زكاة حل عليه الحول، فكل ما أضيف له يجب زكاته عندما ينتهي حول الأصل، ولو ما جاء إلا اليوم، لو ما جاء إلا قبل رمضان بيوم وجب عليه. لو كان 100 مليون دخلت عليه قبل رمضان بيوم وكان أول يوم رمضان من أولا انقطعت، لأن لو كان عنده 10,000 متى أول يوم رمضان ثم جاء في الحجة ولا صار عنده ولا ريال، خلاص يعتبر من تاريخ ما يجيه مال جديد، الحول من تاريخ ما يجيه المال الجديد. لكن إذا كان من ما نقص المال على النصاب طول السنة، فكل ما زاد عليه وجب عليه إخراج الزكاة فيه ولو ماله إلا ساعة واحدة قبل حلوله، والله أعلم. ودي أكمل في الموضوع حتى يجيب المؤذن في موضوع جملوط. القاعدة عند أهل العلم والثابت أن النبي كان يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. فالمفروض أن أهل الإسلام ما يقولون لوط، يقولون عمل عمل قوم لوط، لأن لوط بريء كما قلت لك، هذه منها. كذلك من الأخطاء الفاحشة تسمية الملاعين النصارى مسيحيين، هذه بلوى كبيرة يخطئ فيها العلماء والعوام. يسمون النصارى اللي يقولوا الله ثلاثة يسموهم مسيحيين ومسيح بريء منهم، ويخطب فيهم يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، تنسبون إليه؟ ما يجوز أبدا أن ينسب نصر أن إلى المسيح، مثل ما قلت لك ما يجوز أن ينسب أبو لهب إلى محمد، هو من أمة محمد أمة الدعوة، وأبو جهل من أمة الدعوة، وعتبة بن ربيعة من أمة الدعوة، ما هو من أمة الإجاب، من أمة الدعوة، وكل من جاء من الناس بعد محمد هو من أمة الدعوة، فتسميهم محمديين ما هم محمديين. كذلك لا تسمي هذا صحيح نصراني، ليش كما قلت أنا في الليلة اللي فاتت إني نصراني نسبة إلى نصرانة وهي قرية المسيح ابن مريم من أرض الجليل بفلسطين، فهل قرية تسمى الناصرة؟ بعضهم يسمى يسوع الناصري ويسمى النصراني، لأن القرية لها أسماء أكثر من اسمين، لها أسماء أنا كتبتها في كتاب الأديان والفرق المذهب العقاند كام على النصرانية، وأن كلمة نصراني منسوب إلى نصرانة وهي قرية المسيح أو الناصرة، والمرأة الواحدة من النصارى قال لها نصرانية، والديانة سموها نصرانية، وهي لا مدح ولا قبح. إذا قلت نصراني لا مدحت ولا سبيت، لأنك نسبة للبلد، النسبة للبلد، النسبة للوطن، لا تشرف ولا تنزل. فأبو جهل من مكة وحبيب الله محمد من مكة، فهل نزلت مكة لوجود أبي جهل فيها؟ ما تنزل مكة عشان أبو جهل من أهلها، وفرعون من مصر وموسى من مصر ولد في مصر، فهذه البلد تخرج الصالح والطالح والشقي والمتقي تخرج. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.